الحمد لله، الحمد لله له الحمد في الأولى والآخرة، أحمده وأشكره على نعمه الباطنة والظاهرة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، هدى بإذن ربه القلوب الحائرة، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه نجوم الدجى والبدور السافرة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد عباد الله، فقد أعظم الله سبحانه وتعالى حق الزوج على زوجته وأكد حقه عليها، وجاءت النصوص الصحيحة الصريحة مبينة فضله عليها، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. ومن الضروري أن تعلم المرأة ما يلزمها من حقوق زوجها عليها، فتعمل بذلك مريدة وجه الله بعملها، ومتقربة إليه سبحانه بما أمرها به دون النظر إلى واقع الزوج وهل هو يستحق ذلك أو لا يستحق، لأن عملها بذلك من باب تطبيق أوامر الله وليس من باب المكافأة. ومن هذه الحقوق أن تطيع المرأة زوجها فيما يأمرها به، وهذه الطاعة واجبة وليست محض اختيار، ولكن تطيعه بالمعروف وفي حدود استطاعتها. وطاعة المرأة لزوجها تؤدي إلى محبة الزوج لزوجته، ويحفظ بها كيان الأسرة، وتعمق رابطة التآلف والمودة بين أفرادها، وتعطي الرجل أحقية القوامة، وهذا مما فضل الله به الرجال على النساء، كما في قوله تعالى: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله، وهذا يقتضي وجوب طاعتها لزوجها مطلقا، من خدمة وسفر معه وتمكين له وغير ذلك مما دلت عليه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي النساء خير؟ قال: التي تسره إذا نظر، وتطيعه إذا أمر، ولا تخالفه في نفسها ولا مالها بما يكره. كما جاءت الأدلة محذرة من عصيان المرأة لزوجها والخروج عن طاعته، فقد قال حسين بن محصن: حدثتني عمتي قالت: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض الحاجة، فقالوا: أي هذه؟ أداة بعل؟ قلت: نعم. قال: كيف أنت له؟ قالت: ما آلوه، يعني لا أقصر في خدمته، إلا ما عجزت عنه. قال: فانظري أين أنت منه، فإنما هو جنتك ونارك. فالزوج هو باب المرأة إلى الجنة إذا رضي، أو للنار إذا سخط، ولكن هذه الطاعة لا تكون إلا بالمعروف، فإذا أمرها بمعصية فلا سمع ولا طاعة، لما ثبت عنه النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وطاعة المرأة زوجها دليل صلاحها، فقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما استفاد المؤمن بعد تقوى الله عز وجل خيرا له من زوجة صالحة، إن أمرها أطاعته، وإن نظر إليها سرته، وإن أقسم عليها أبرته، وإن غاب عنها حفظته في نفسها وماله. ولعظم حق الزوج على زوجته، فقد أضاف رسول الله صلى الله عليه وسلم طاعة الزوج إلى مباني الإسلام، حيث قال: إذا صلت المرأة خمسها، وصامت شهرها، وحصنت فرجها، وأطاعت زوجها، قيل لها: ادخل الجنة من أي أبواب الجنة شئت. فهذه الأدلة تبين أن المرأة المسلمة حين تطيع زوجها تكون في طاعة الله، وأنها مأجورة على ذلك، خصوصا إذا كانت الطاعة في الأمر الذي لا توافق عليه أو تكرهه، فتبادر إلى الأمر بكل رضا دون إبداء علامات التأفف أو يعلو وجهها العبوس وأمارات الكراهية والضيق. ومن أخلاق المرأة الصالحة أنها تبادر إلى إرضاء زوجها إذا قضى، ولا تنتظر أن يبدأ هو بذلك، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: نساؤكم من أهل الجنة الودود، الولود العؤود على زوجها التي إذا غضب جاءت حتى تضع يدها في يد زوجها وتقول لا أذوق غمضا حتى ترضى. وقال صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بنسائكم في الجنة؟ قلنا بلى يا رسول الله. قال ودود ولود إذا غضبت أو أسيء إليها أو غضب زوجها قالت هذه يدي في يدك لا أكتحل بغمض أي لا أنام حتى ترضى. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله المرأة إذا أحسنت معاشرة بعلها كان ذلك موجبا لرضاء الله وإكرامه لها من غير أن تعمل ما يختص بالرجال. وقال أيضا وليس على المرأة بعد حق الله ورسوله أوجب من حق الزوج، ويجب على الزوجة خدمة زوجها في حدود استطاعتها من تدبير منزله وتهيئة أسباب المعيشة به من طبخ وتنظيف وتربية أولاده ونحو ذلك مما جرت العادة بمثله. قال أنس رضي الله عنه كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا زفوا امرأة إلى زوجها يأمرونها بخدمة الزوج ورعاية حقه. وقال علي رضي الله عنه لقد تزوجت فاطمة ومالي ولها فراش غير جلد كبش ننام عليه بالليل ونضعه على الناضح يعني الناقة بالنهار، ومالي ولها خادم غيرها. ولما زوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل بي معها بخميرة ووسادة أدم حشوها ريف وريحائين وسقائين وجرتين، فجرت بالرحاء حتى أثرت في يدها، واستقت بالقربة حتى أثرت القربة بنحرها، وقمت البيت حتى اغبرت ثيابها، وأوقدت تحت القدر حتى دنست ثيابها. وقالت أسماء رضي الله عنها كنت أخدم الزبير خدمة البيت كله، وكان له فرس وكنت أسوسه وكنت أحتش له وأقوم عليه. ومع القول بوجوب خدمة الزوجة لزوجها فإن هذه الخدمة تجب بالمعروف، أي أن عليها أن تخدمه الخدمة المعروفة من مثلها لمثله. هذا ومن الواجب على المسلمة الصالحة أن تحذر أشد الحذر من صنيع أولئك النساء المولعات بمخالفة أزواجهن، فلا تؤمر الواحدة منهن بشيء إلا سارعت إلى مخالفته حتى ولو كان فيه مصلحتها. إن هؤلاء يقعن في سخط الله، كما أنهن يعرضن حياتهن وحياة الأسرة للدمار والشتات. وعليها ألا تنخدع بعمل أولئك التافهات اللاتي يعشن بلا هدف ولا غاية، ويرفعن شعارات التحرر من طاعة الزوج ومساواة المرأة بالرجل، فهذه خدعة أطلقها بعض الفجار وصدقها ضعاف العقول مع تكذيب الواقع لها، حتى صارت هذه الفكرة سببا رئيسا في هدم بنيان كثير من الأسر السعيدة الهانئة الهادئة. إن مما لا شك فيه أن الحياة الزوجية ينبغي أن تكون مبنية على التفاهم والتحاور والتشاور، ولكن القيادة ينبغي أن تكون للرجل، والرجل السوي لا يحب المرأة المسترجلة التي ترفع صوتها فوق صوته وتشاجره في كل أمر وتخالفه في كل رغبة وتسارع إلى رد رأيه وتحاول جاهدة أن تقود مركب الأسرة، فإن لم تظهر بذلك إما أن تتسبب لنفسها بالطلاق الذي ستعرف آثاره بعد مرور سنوات حين تستيقظ من نشوة الانتصار المكذوب، أو أن تعيش على الرغم من إمساك الزوج لها حياة الحزن والكآبة وتحرم نفسها حياة البهجة والمرح مع زوج يعيش معها حياة الاستنفار والتوتر وتوقع حدوث المصادمات في أي لحظة. ومن حق الزوج على زوجته أن تحفظه في دينه وعرضه، فلا تتبرج ولا تبدي زينتها إلا لزوجها ولذوي محارمها على التأبيد مع أمن الفتنة، ولا تخلو بأجنبي عنها ولو كان شقيق زوجها، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير نسائكم الودود الولود المواتية المواسية إذا اتقين الله، وشر نسائكم المتبرجات المتخيلات وهن المنافقات لا يدخل الجنة منهن إلا مثل الغراب الأعصم. والمرأة أمينة على مال زوجها، ومن حقه عليها أن تحفظ ماله وما يودعه في البيت من نقد أو مؤنة أو غير ذلك، فلا يجوز لها أن تتصرف فيه بغير رضاه. وقد أثنى رسول الله صلى الله عليه وسلم على المرأة التي تحن على زوجها وتشفق عليه وترعى ماله، ف فقال صلى الله عليه وسلم: خير نساء ركبن الإبل صالح نساء قريش، أحناه على ولد في صغره، وأرعاه على زوج في ذات يده، وكل من كانت على هذه الوصف تدخل في هذا الفضل. وقيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أي النساء خير؟ قال: الذي تسره إذا نظر، وتطيعه إذا أمر، ولا تخالفه في نفسها ولا مالها بما يكره. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تنفق امرأة شيئا من بيت زوجها إلا بإذن زوجها. قيل: يا رسول الله، ولا الطعام؟ قال: ذلك أفضل أموالنا. وينبغي للمرأة إن كان لها مال لأن لا تتصرف فيه إلا بإذن زوجها، فقد قال صلى الله عليه وسلم: لا يجوز لامرأة عطية إلا بإذن زوجها. ولكن هذا يا عباد الله، هذا الاستئذان من باب حسن العشرة، وليس واجبا إذا كان المال لها. فقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال للنساء: تصدقنا، فجعلت المرأة تلقي القرط والخاتم، وبلال يتلقاها بكسائه، وهذه عطية بغير إذن أزواجهن. ومن حق الزوج على زوجته ألا ترهقه بطلباتها المالية غير الضرورية مما يكون زائدا عن الحاجة، وعليها أن تقتصد في ماله فلا تهدره بطرا بغير حق، وعليها أن تصحب زوجها بالقناعة فلا تتطلع إلى ما عند الغير، ولا تقلد من حولها من النساء في اقتناء الكماليات، في حين أن ذلك مما يثقل كاهل الزوج، وعليها أن تتأسى بمن هو أقل منها حالا، مما هو أضيق عيشا وأبأس حالا، ففي ذلك الراحة في الآجلة والعاجلة، ويبعث على شكر النعمة والشعور بالرضا. وقد قال صلى الله عليه وسلم: انظروا إلى من هو أسفل منكم، ولا تنظروا إلى من هو فوقكم، فهو أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم. ومن حقه عليها أن تشكر له ما يؤدي لها من رزق، من مأوى وطعام وشراب وغير ذلك، على حسب وسعه وطاقته، وتدعو له بالعوض والإخلاص. قال صلى الله عليه وسلم: لا ينظر الله إلى امرأة لا تشكر لزوجها وهي لا تستغني عنه. وقالت أسماء بنت زيد الأنصارية رضي الله عنها: مر بي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا في جوار أتراب لي، فسلم علينا وقال: إياكن وكفر المتنعمين. قلت: يا رسول الله، وما كفر المتنعمين؟ قال: لعل إحداكن تطول أيمتها من أبويها، ثم يرزقها الله زوجا ويرزقها منه ولدا، فتغضب الغضبة فتكفر، أي تكفر النعمة، فتقول: ما رأيت منك خيرا قط. ومن حقه عليها أن ترعى مشاعرها وحواسه، فتتحرى ما يرضيه فتأتيه، وما يؤذيه فتجتنبه، فلا يشمن منها إلا طيبا، ولا يسمع منها إلا حسنا، ولا يرى منها إلا جميلا، وأن تجتنب الغيرة المفرطة الخانقة، لأنها مفتاح الطلاق، ولا تكثر العتب لأنه يورث البغضاء، ولا تفتخر عليه بجمال، ولا تعيبه بقبيح إن كان فيه. ومن حقه عليها ألا تصوم تطوعا وهو حاضر إلا بإذنه، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه. وهذا المنع فيما إذا كان الزوج حاضرا يريدها لحاجته، أما لو كان مسافرا فيجوز لها التطوع، ومثله لو كان مريضا بحيث لا يستطيع الجماع. ولما شكت امرأة صفوان بن المعطل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يفطرها إذا صامت، سأله صلى الله عليه وسلم عما قالت، فقال: أما قولها يفطرني إذا صمت، فإنها تنطلق فتصوم، وأنا رجل شاب فلا أصبر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تصوم المرأة إلا بإذن زوجها. وقد سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن رجل له زوجة تصوم النهار وتقوم الليل، وكلما دعاها الرجل إلى فراشه تأبى عليه، وتقدم صلاة الليل وصيام النهار على طاعة الزوج، فهل يجوز لها ذلك؟ فأجاب فقال: لا يحل لها ذلك باتفاق المسلمين، بل يجب عليها أن تطيعه إذا طلبها إلى الفراش، وذلك فرض واجب عليها. وأما قيام الليل وصيام النهار فتطوع، فكيف تقدم مؤمنة النافلة على الفريضة؟ ومن حقه عليها ألا تأذن لأحد في بيته إلا بإذنه، سواء كان رجلا أو امرأة أو حتى محرما لها، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد، أي حاضر، إلا بإذنه، ولا تأذن في بيته إلا بإذنه. ومن حقه عليها ألا تخرج من بيته بغير إذنه لعموم وجوب طاعتها له. وفي ذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إذا خرجت من داره بغير إذنه فلا نفقة لها ولا كسوة. وقال: لا يحل للزوجة أن تخرج من بيتها إلا بإذنه، ولا يحل لأحد أن يأخذها إليه ويحبسها عن زوجها، سواء كان ذلك لكونها مرضعة أو لكونها قابلة أو غير ذلك من الصناعات. وإذا خرجت من بيت زوجها بغير إذنه كانت ناشزة عاصية لله ورسوله ومستحقة للعقوبة. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله العليم الخبير السميع البصير، أحاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا. لا إله إلا هو إليه المصير، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له العلي الكبير، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله البشير النذير والسراج المنير، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ذوي الفضل الكبير. أما بعد عباد الله، فمع بيان عظيم حق الرجل على زوجته، يجب على المسلم أن يتقي الله في زوجته، وأن لا يتخذ هذا الحق وسيلة لإيذائها والتضييق عليها، وأن يستغل ضعفها وانكسارها. فقد قال صلى الله عليه وسلم: إني أحرج حق الضعيفين، اليتيم والمرأة. هذا وإن بعض الناس إذا أراد أن يسهل لنفسه أمرا ما لبسه لباس الدين، والدين لا يأمر بالظلم ولا يبيحه، وإنما يؤتى الإنسان من قلة فقهه للشرع وضعف دينه هو. فلا يجوز للمسلم أن يتعسف باستعمال حقه تجاه زوجته، فيمنعها مما هو حق لها أو مما تضطر إليه أو تحتاجه، كمن يمنعها من زيارة والديها أو أخواتها وليس في زيارتها لهم مفسدة أو إفساد على الزوج وما أشبه ذلك، فإن هذا ليس من المعاشرة بالمعروف، كما أنه يلجئ المرأة على مخالفته ويؤدي بها إلى النفور ويغريها بالعقوب. فالواجب على المسلم رجلا كان أو امرأة أن يتقي الله عز وجل في صحبة زوجه، فيعاشره بالمعروف ويؤدي حقه الذي أوجبه الله له، وليعلم أنه عما قريب سيقف بين يدي ربه ويسأله الله تعالى عما استرعاه. وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الرجل راع على أهل بيته وهو مسؤول عن رعيته يسأل عنه، والمرأة راعية على بيت زوجها وولده وهي مسؤولة عنهم، يعني أنها تسأل عن ذلك. أسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد، وأن يجعلنا هداة المهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا وتوفنا وأنت راض عنا. اللهم اجعلنا لك ذاكرين، لك شاكرين، أواهين منيبين. اللهم أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر الهدى لنا، وانصرنا على من بغى علينا.